إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الماليزية. اليوم سنتعرف على شيء مهم في اللغة الماليزية وهو التحية. كيف تحيي صديقك عندما تقابله؟ كلمة مثلا السلام عليكم، السلام عليكم طبعا نفسها باللغة الماليزية، ولكن الماليزيون لهم طريقة خاصة ونغمة خاصة في كيفية النطق بالسلام عليكم. فأغلب الماليزيين يقولون السلام عليكم، انظر لها طبقة خاصة ونغمة خاصة، سأقولها مرة أخرى السلام عليكم. هيا صديقك الماليزي بهذه التحية وسوف ينبهر كيف أنك تنطق السلام بنفس النطق الماليزي. مرة أخرى السلام عليكم، الرد سوف يكون وعليكم سلام. مرة أخرى وعليكم سلام من البداية، السلام عليكم وعليكم سلام. ممتاز جدا. كلمة ماليزية مشهورة وتكون في أغلب التحية وهي كلمة سلامات. سلامات سلامات سلامات بمعنى الخير أو جيد. فمثلا كلمة صباح الخير سوف تقول سلامات باغي، سلامات باغي. كلمة باغي بمعنى صباح، باغي باغي باغي، صباح الخير سلامات باغي، سلامات باغي، سلامات باغي. كلمة تنغه هاري، تنغه هاري، تنغه هاري. تنغه بمعنى نصف، وهاري كما تعرفنا في الحلقة السابقة بمعنى يوم. تنغه هاري، تنغه هاري بمعنى منتصف اليوم أو بعد الظهر من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرا. في هذا الوقت يمكنك أن تحيي صديقك الماليزي بقولك سلامات تنغه هاري. مرة أخرى سلامات تنغه هاري، سلامات تنغه هاري. ممتاز. كيف تقول صباح الخير؟ سلامات باغي، سلامات باغي. بعد الظهر سوف تحيي صديقك وتقول له سلامات تنغه هاري، سلامات تنغه هاري. أوكي. كيف تقول كلمة مساء؟ مساء بمعنى باتان، باتان، باتان. مساء الخير سلامات باتان، سلامات باتان، سلامات باتان. ممتاز. كيف تقول كلمة أهلا وسهلا؟ سلامات داتان، سلامات داتان. داتان بمعنى قدوم أو يأتي. فعندما يأتي صديقك سوف تقول له سلامات داتان أو أهلا وسهلا، سلامات داتان. سلامات داتان سوف تجدها في أغلب المحلات والمطاعم، سلامات داتان، سلامات داتان. ممتاز. تعرفنا الآن كيف تقول صباح الخير سلامات باغي، بعد الظهر سلامات تنغه هاري، مساء الخير سلامات باتان، أهلا وسهلا سلامات داتان. ممتاز. كيف تقول كلمة ليل؟ ليل بمعنى مالام، مالام، مالام. ليلة سعيدة بمعنى سلامات مالام، سلامات مالام، سلامات مالام. ممتاز. الآن سوف نتعرف كيف تقول كيف الحال باللغة الماليزية. أبا كبر، أبا كبر. أبا بمعنى ماذا أو ما، كبر بمعنى خبر أو أخبار. أبا كبر، أبا كبر، أبا كبر بمعنى كيف حالك. الرد أو الجواب سوف يكون كبر بايك، كبر بايك. كبر بمعنى خبر، بايك بمعنى جيد. مع بعض كبار بايك، كبار بايك. أبا كبار، كبار بايك. أبا كبار، كبار بايك. أو بإمكانك أن تقول الحمد لله كبار بايك. الحمد لله كبار بايك. أبا كبار، الحمد لله كبار بايك. أبا كبار، الحمد لله كبار بايك. ممتاز. هكذا تعلمنا كيف نحيي أصدقائنا باللغة الماليزية، وكنا قد تعرفنا سابقا عن التعريف بالاسم. فلو أردنا أن نقول ما اسمك، سوف تقول أبا نما أندا. وإذا أردت أن تقول من أين أنت، أسال داري مانا، أسال داري مانا. فمع هذه الكلمات ممكننا أن نعمل حوار بين شخصين. في البداية الشخص سوف يقول السلام عليكم، والشخص الآخر سيرد عليه وعليكم السلام، والشخص الأول سيقول كيف الحال، والشخص الثاني سوف يقول أنا بخير. مستعدون؟ لنبدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبا كبار، كبار بايك. ممتاز. الشخص الأول سوف يسأل عن الاسم، والشخص الثاني سوف يجيب. والشخص الأول سوف يسأل عن البلاد، والشخص الثاني سوف يجيب. مستعدون؟ لنبدأ. أبا نما أندا. نما سايا أيمن. أصل داري مانا. سايا داري يمن. ممتاز. كيف نقول إلى اللقاء باللغة الماليزية؟ جومبا لاجي، جومبا لاجي. جومبا بمعنى نلتقي أو نجتمع، لاجي بمعنى مرة أخرى. فإذا ضمننا الكلمتين مع بعض سوف يكون جومبا لاجي، جومبا لاجي، جومبا لاجي. ممتاز. لنبدأ حوار آخر ونقول فيه في البداية أبا كبار، أبا كبار، بمعنى كيف الحال. الشخص الثاني سوف يرد أنا بخير، كبار بايك، كبار بايك. الشخص الأول سوف يسأل عن الاسم وسوف يقول أبا نما أندا، أبا نما أندا. الشخص الثاني سوف يقول اسمي أيمن، نما سايا أيمن، نما سايا أيمن. الشخص الأول سوف يسأل من أي البلاد أنت، وسيقول أصال داري مانا، أصال داري مانا. والشخص الثاني سوف يقول أنا من اليمن، سايا داري يمن، سايا داري يمن. الشخص الأول سوف يقول إلى اللقاء، الشخص الثاني سوف يرد عليه إلى اللقاء، جومبا لاجي، جومبا لاجي. في هذا الدرس سوف نكون قد تعرفنا على كيفية التعرف عن التحية، وأيضا كيف تفتح حوار مع شخص باللغة الماليزية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة واستفدتم أشياء جديدة، وكما نرى أن نلقاكم في حلقاتنا القادمة. جومبا لاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أيمن العماري، هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.